قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق. من راطل ذهبا بذهب أو ورق بورق، يعني تبايع ذهبا بذهب على الوزن مثلا بمثل، نعم، أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فكان بين الذهبين المتراطلين فرق مثقال، هذا المثقال زائد عند الصايغ في الذهب الجديد، زاد عن ايه؟ عن ذهب المشتري او صاحب الذهب القديم. صاحب الذهب الجديد يريد الفرق، فصاحب الذهب القديم قال انا اعطيك فرق المثقال، كم تعطيني؟ 100 درهم، 200 درهم، 10 دراهم، درهم واحد، يقول له لا. فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذ. فأعطي صاحب المثقال الزائد قيمته من غير جنس الذهب، يا عم انت لك مثقال زائد خذ قيمته، وش قيمته؟ فضة، تمر، اسمن، ايا كان، ثوب، سلعة غير الذهب لا يجوز ذلك. او من غيرها فلا يأخذ، فان ذلك قبيح وذريعة الى الربا. فلا يأخذ، فان ذلك قبيح ومن الربا، قبيح لانه مخالف للشرع، وذريعة للحرام، وربا لأنه باع فضة بفضة وزيادة، أو باع ذهبا بذهب ومعه غيره، كما يسمونها مد عجوة ودرهما، سيأتي زيادة إيضاحه إن شاء الله. فلا يأخذ، بين ذلك قبيح وذريعة يزيدا. هذا أيها الإخوة من المبادئ الأساسية في مذهب مالك، من اصول مذهب مالك. احنا نعرف ان الاصول، اصول الفقه، اصول الاحكام، الكتاب، السنة، الاجماع، القياس، هذا متفق عليه عند الائمة الاربعة. شرع من قبلنا، قول الصحابي اذا لم يوجد له مخالف، الاستحسان، الثاني الاستصحاب، استصحاب العدم الاصلي. مالك عنده اصل زائد وهو سد الذرائع، فكل ما هو ذريعة، يعني طريق وباب ومنفذ للحرام، فهو حرام ولو كان نفس هذه الذريعة حلال، يعني ما ادى الى الحرام فهو حرام، وما لا يترك الحرام الا بتركه وجب تركه، مثل ما قالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فمالك يعتمد اعتبار سد الذريعة لئلا يفتح الباب للمحرم. وسد الذريعة كما يقولون في التورع هو ترك ما لا بأس به اتقاء مما به بأس. فهنا مالك يقول صحيح، راطلت الذهب بالذهب وكان بينهما مثقال فاضل يعني زائد، وصاحب هذا المثقال الزائد من حقه ان يأخذ قيمته، فقال ما عندي دراهم تزن هذا المثقال، اعطيك قيمته، احنا بعنا فضة بفضة ونقص لك زاد لك درهم، اعطيك جزءا من الذهب يعادل الدرهم، اعطيك شيئا من التمر يعادل الدرهم، يقول هذا كله لا، اما ان تأتي بدرهم محل الدرهم ويكون وزنا بوزن، والا فتحت الباب. كم قيمة الدرهم اللي حتدفعه؟ تروح تجيب له صاعين ثلاثة اربعة تمر، مع ان الصاع الواحد يساوي 10 دراهم، فتكون دفعت ما يعادل 100 درهم في بدرهم واحد. ليش؟ مفاضلة بين الجديد والقديم. يبقى دخلنا باب الربا من هذه المسامحة في القيمة. اذا قلنا نعم لك درهم زائد، ان جوزنا له ان ياخذ الدرهم بقيمته العادية الموجودة، فتحنا باب القيمة. يمكن ان يتوصل بهذا الباب ان ياخذ قيمة هذا الدرهم اضعافا مضاعف، مدام المسألة جت للقيمة والقيمة مبناها على التراضي، يتراضوا بما ايش بما شاءوا. يبقى فتحنا باب ليش الربا. يقول مدام فتحنا له باب القيمة حروح يتفق معاه ويعتبر قيمة هذا الدرهم مضاعفة مرارا من اجل ان يبيع له، مثل ما قلنا في الذهب القديم والجديد. ذهبك الجديد يزيد جرام واحد، اتفقت معه على ان تدفع له قيمة هذا الجرام 200 ريال. ليش؟ حتى يبيع لك الجديد بالقديم وزنا بوزن. هل باعه وزنا بوزن ولا وفاضل ب200 ريال؟ فهذا الجرام الواحد لو اردت ان تشتريه تشتري ب200 ريال؟ لا. اذا فتح باب القيمة فتح ذريعة للربا، وجوزنا له ان يأخذ الجرام الواحد باضعاف اضعاف القيمة من اجل ان يتوصل الى اخذ الذهب الجديد بالقديم. ايش اللي خلى صاحب الذهب الجديد يبيع بالقديم؟ كونه توصل بالجرام الواحد بالقيمة التي يريدها. فلما نمنع بالكلية يبقى سددنا الايه الذريعة. ان صاحب الذهب الجديد باع صاحب الذهب القديم هذا الجرام وحده، لما رضي صاحب الذهب القديم ان يأخذ هذا الجرام بعشر ما دفع قيمته في هذه البيعة. طب انت لو جيت وحدك ما انت تدافع في الجرام اكثر من 20 ريال، الان راضي انك تدفع فيه 200 ريال ليش؟ درهم ليش؟ وتمسكت على يكون ب200 ريال عشان ايش؟ معنى لو جاءك واحد ثاني تبغى تبيع جرام حتبيعه ب20، فانت تمسكت الى ال200 ليش؟ عشان تبيع الجديد بالقديم وتاخذ الفرق بينهما تحت ستار قيمة هذا الجرام الزائد. نعم ياخذوه 200 ريال ياخذوا تبيعه تقبل تاخذه 200 ريال، وانت لو جيت تاخذه واحدة ما انت دافع فيه عشر 220. ايش اللي خلاك تقضى دحين؟ نعم. ايضا ان المقاصد كما يقولون من قواعد الفقه العامة، اذا جئتم الى القواعد الفقهية هناك قواعد فقهية وقواعد اصولية. من القواعد الفقهية الامور بالمقاصد، انما الاعمال بالنيات. انت الان تقول انا اشتري الجرام ب200 ريال، هل قصدك شراء الجرام ها؟ ولا قصدك جواز بيع الجديد بالقديم متفاضل؟ يبقى لما كنت فعلا تشتغل وما حد يقدر يقول له وحل الله ايش حل الله البيع وحرم الربا. الصحابي اللي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار قال له اذهب اشتري لنا طاليا اشتري لنا شاة، فذهب وجاء قال اتفضل خذوا هذه الشاة اتفضلوا الدينار حقكم. قال عجيب وش سويت؟ سرقة من انت بسرقها، غصب من انت بغصبها، ماذا فعلت؟ قال اشتريت شاتين بالدينار، ولقيني رجل وقال طلب مني اتبيع شاة؟ قلت نعم. بكم؟ قلت بدينار. فبعته شاة بدينار وجئتكم بالشاة والدينار. الرسول قال له ليش فعلت هذا؟ قال بارك الله لك في بيعك وشرائك. وهنا يا اخوان وقفة بسيطة راحة شوي. هذا الباب خطورته ما يعلمها الا الله. اصحاب الربويات يقولون او الجاهلية قالوا انما البيع مثل الربا، ولا لا؟ بعض البلاغيين يقولون هذا تشبيه مقلوب، انما الربا مثل البيع، لكن لا، القرآن جاء به على بابه، انما البيع مثل الربا. وانتم يا المسلمين تجيزون البيع وفيه الربح في وقتها، واحنا بنقرض بربح مؤجل، يبقى احنا بنكسب وانتم بتكسبوا. ليش حرمتوا الربا علينا وما حرمتوش البيع عليكم؟ مفهوم هذا جماعة ولا لا؟ ما ابغى شبهة تقعد وما تروحش. فالمشركون اعترضوا على تحريم الربا بان الربا فيه زيادة عن رأس المال، وقالوا ليش تعيبوا علينا، انتوا زينا، انتم تبيعون السلعة في الحال وتكسبوا، واحنا بنعطي القرض الى سنة وننتظر بالربح بعد سنة، يبقى احنا زيكم ولا لا؟ والله رد عليهم، والله احل البيع وحرم الربا. بقي الجواب، لما حرم الربا واحل البيع مع ان الكل سواء في الربا؟ الجواب عن هذا بالتحقيق، وكانت العلل حقيقتها عند الله، المرابي في كونه يدفع 100 ويأخذها 110، العشرة هذه ماذا بذل من مسؤولية وتحمل، كما يقولون ضمان بأي شيء؟ 100 1000 مضمونة، رجعت لك 1000، دفعت 1000 وجاتك 1000، ما كلف ضمان شيء ولا، لكن 100 في اي مقابل منك؟ بخلاف هذا اخذ دينار واشترى شاتين، وجاء وباع الشات وفي يومها كسب دينار. لو ان انسانا اقرض انسانا دينارا ومن الغد يعطيه دينارين، هل يكونون سواء؟ ها؟ ما هم سواء. ليه؟ صاحب الدينار ذهب الى السوق وساوم واشترى وتحمل مسؤولية الشياء وهي في ملكه، لو ماتت واحدة لو ماتوا الاثنين احد حيطيله شيء، فهو تحمل مسؤولية المغامرة والاحضار والجلب. لكن صاحب الدينار دفع دينارا للمقترض، ذهب الدينار ولا جاء الدينار ولا ضاع الدينار، المقرض هل يضمن شيء؟ ما تحمل مسؤولية شيء. ثم الذي اشترى الشاة بدينار في نص الطريق، ما كان يبغى يروح السوق يبغى يدور شاة سليمة ولا ما يدور، يحصل ولا ما يحصلش، هذا وجدها جاهزة عنده. انت حينما تكون تحتاج الى شاة بالفعل وتبغى تروح السوق هناك عند المجزرة، وجدت بدل ما في ايام في قبل عرفات بيومين، وسوق غنم قدام باب بيتك، الشاة اللي حتاخدها من السوق 100، وجدت نظيرها عند باب البيت، كم تاخدها؟ لو قال لك 110 120 تاخدها ولا لا؟ ها تاخدها. ليش؟ 20 في مقابل ايش؟ كونه ساقها اليك وفر عليك الذهاب الى السوق والتقليد فيها، وفلوسك تضيع ولا تقعد، سيارتك تبنشر ولا تسلم، هيحصل ما يحصل، لكن هذه من الشارع تدخلها بابك، وفر عليك عدة مجهودات وتحمل هو عدة مجازفات يسوقها في الطريق لو جاءت سيارة واكلتها، ما محصل منك ولا من غيرك شيء. اذا البائع انما يتحمل مسؤولية السلعة منذ ان اخذها، ووفر عليك خطوات عديدة حتى وصلت اليك. اذا فرق بعيد جدا بين الايش؟ الربا وبين البيع. نعم. دفعت 200 درهم في جرام واحد، ايش تقصد بهذا؟ ليه؟ من اجل ان تجيز بيع القديم بالجديد، ولولا ذلك وجئت لتاخذ جرامين 5 10 ما انت واخدها بسعر الجرام 200 ولا بمية.